وصلت على ربحك آخر السنة ألف مثلا. كل واحد من الثلاثة يأخذ ألف، أما الذي اشتراه يأخذ ألف وزيادة. هل تعني؟ لا يأخذ زيادة حسب النظام الشرعي. يا أخي ما النظام الآن في التوزيع، النظام الألف يأخذ هو كما يأخذ شركة والآخرة. وما يأخذ على ذلك زيادة. هذه الزيادة يأخذها مقابل أنه اشترى من هذه الشركة. كذلك. ثالث أنت إلى هنا. أنا سؤالي كان هذا الذي كان يذكرني، كان سؤالي لماذا طلبت هذه الزيادة لهذا الشريك الذي اشترى من نفس الشركة هذه؟ لماذا طلبت؟ لأنه عضو. وأولئك أعضاء لا يشترك. إذا مش لأنه عضو، هذه علمي ناقصة، كلهم من شركاء. إذا تقول لأنه اشترى. لأنه عضو اشترى، لو عضو لو غير عضو اشترى. نحن نحكي عن الثلاثة الله يهدينا وإياه. أنت تحكي عن الثلاثة الشركاء، ما تقول لأنه لو ما كان عضو، لأن هذا مفهوم، لأن الكلام محصول للشركاء الثلاثة، فكل واحد منهم يأخذ نسبة معينة على التساوي إذا كان قيمة الاشتراك أو السهم واحدة. لكن هذا الواحد الذي اشترى من الشركة يعطى له زيادة عن الألف، صح؟ طيب. أنا سؤالي لماذا تعطى له هذه الزيادة؟ فهمت أخيرا لأنه اشترى من نفس الشركة، وهو بيساعد الشركة من ناحيتين، الناحية الأولى مساهمة، الناحية الأولى الاشتراء منها، فبدل ما يفيد الشركة الغريبة يفيد الشركة التي هو الفريق فيه. هكذا؟ طيب. اثنين؟ أنا في نعم. أنا في سلامتنا من الحرام. أنا في مكان أنا في زيارة جديد. أنا في حرام حلال وحلال. نعم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكون إيه؟ الغناء، تقصدين بالغناء آلات الطرب يغنوا بصوتهم؟ طيب هذا الصوت أولا يقترن معه آلات موسيقية أم لا؟ فهذا ظلمات بعضها فوق بعض، فيكون آثما. الأغاني العادية هي لا تسلم عادة من آلة موسيقية، وآلات الموسيقى كلها حرام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول يكون في أمتي أقوام يستهلون الخرى يعني الزنا والحرير والمعازف، المعازف هي آلات الطرب، يمشون في لهو ولعب ويصبحون وقد مفتخوا قردة وخنازير. هذا عليه عقوبة كبيرة جدا، لأنهم جمعوا بين الموبقات الزنا والخمر والمعازف ولبس الحرير، هذه أشياء محرمات، حشر من بينها المعازف وهي كل آلات الطرب. فإذا كان المغني يغني بصوته ومع ذلك موسيقى، كما قلت في أول جواب، هذه ظلمات بعضها فوق بعض ومعاصي بعضها فوق بعض، فلا يجوز لا الاستماع ولا الغناء، لأن كل منهما يساعد الآخر على المنكر. ولو افترضنا أن هناك غناء بدون موسيقى، هذا الغناء سيكون بألفاظ غير لائقة، فيها يمكن وصف الخسور ووصف الخمور وما شبه ذلك، مما لا يحلو لهم التغني إلا بمثل هذه الألفاظ القبيحة. والكلام القبيح هو في نفسه لا يجوز، وبخاصة إذا كان المغني يتغنى به. لعله وضح لك الجواب.

المكي المكي لا له عمرة. نعم. ليس له عمرة، لا أقول عليه ليس له أن يعتمر. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج فسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما من كان حاضر المسجد الحرام فهو يحج فورا من مكة إلى منى وهكذا يتمم مناسك الحج. أما العمرة فهم للذين ليسوا من سكان مكة، ولذلك يقول العلماء عمرة أهل مكة أهل مكة الطواف بالبيت، يطوفون الليل النهار ما شاء الله وهكذا. حتى المكان يعني تحديد النوع إذا حتى أجل مكان يجب أن يكون هناك حتى أجل مكان يعني بين اختيارهم علي بن عباس أجاب عنه الحافظ بجواب الآن غير أنا مستحضر له نعلم باب تغليب أو ما يشفي هذا الكلام عندكم البخاري. حديث من عباس البخاري. نعم. يعني مصر. ليس يعني على عموم في مكة لأن مكة. أبدا مكة عمر. في مصر القرآن. نعم. رمضان. لا عمر في رمضان. أسائل الشهور بالنسبة لأهل مكة. إنما أمتهم الطواف. تسمح لنا نمشي. سؤال ابن أن يباريهم على تقسيم مال صلاحهم، كلما قالوا هذا مجاز قلنا لهم هاتوا من هاتكم كنتم صادقين، ولا يستطيعون أن يأتوا ببرهان إطلاقا. فكل من حرفوا في مقومهم ببعض الآيات وبعض الأحاديث المتعلقة بالصفات الإلهية، هذا ما يمكن يكون يعلم نصره. ويقول شكرا على طريق الخليط من قوة ثلاثة، يعني تعطيب من أجل ذلك يكون مسيمة من الله في المسلمين أن بعضها أهلية أن المجسم يعبد صنما والمعصم يعبد حلما والشين ضلال، لكن أضل من هذا الضلال هو التعطيب، وأن التعطيب معناه إنكار وذل رب العالمين. التوسيم ضلال لكن فيه إثبات من دليل الحق سبحانه وتعالى، وبعضهم يصرح بما ينتهي إلى التعطيل المحض والعدم المحض. أنا أعرف صاحب المشايخ هناك في مصر، تلقيت عنه بعض الفقه الحنفي وبعض النحو والبلاغة، كان يخطب يوما من على ملأ من قلوب مؤلف من الناس، يقول ربنا لا فوق ولا تحت ولا يمين لا يسار لا امام لا خلف لا داخل العالم ولا خارجه. فاقول انا لو في ابي افصح العرب انسانا غبراما وطلب منه ان يصف لنا المعلوم لما استطاع ان يصفه الا بما يصف هؤلاء معبودهم، لا تحت ولا يمين لا داخل العالم ولا خارجه، فهو التعطيل والعياذ بالله. لكن نسبة التعطيل تختلف ما بين مثلا جهلين يعطلون التعطيل المهضل مشتقل، وما بين المتردين والأشاعرة فهم يعطلون بعض الصفات لكن منهم صفات أخرى. هكذا كما قيل وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، أهل الحديث يعني في هذه الأيام وجزاهم الله خير على منكم هذا من المشايخ المخلصين خاصة المشايخ السنة لا تجد يعني سنة الحرمين إلا على قبلها إلا من رحم الله يعني رجل العبد العالي في الحديث بحق يستطيع أن يشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يشكل ويطلب يعني إلا أن يكون معنى النبض الصراحة لم أجد هذا العالم مكان لكن يعني ذلك طلبة العلم في هذا البلد خاصة فجدهم يضطربون كفورا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ينهجون منهج الحفظ ثم بعد ذلك يحفظ لمدة 10 سنوات حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحة وغيرها ثم بعد ذلك يدخل في ميدان التحقيق وهو الذي أنتم دائما تنبهون على أنه لا ينبغي لطالب العلم والقرء أن يدخله إلا بعد فترة أو بطلتم مثلا من طلب العلم فما أدري أن يهلكم صحيحون بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة كما أسلمت أنا وقدم ثم بعد ذلك الدخول في ميدان التحقيق وما أدري ما كان من كلمة تحقيق بالضبط هل كان من تحقيق من الأمور الصحيح والمعروف أم كان من تحقيق فهم من الأحاديث طبعا التحقيق يكون عارف من يقف من تحقيق الحديث جميعا أو مثلا إذا كان شيئا غير صحيح ثم بعد ذلك تحقيق المصائب يعني يكون من نقطة التقليد هذا اللي يعني هذا هو الأمر نعم طيب ولو يعتقده ويشير الشرع بالنسبة لعامة طلاب العلم أن يعلموا بفضل أحاديث صحيحة ويتناجى منهم على أهل الحديث الذين يعانوا من تلميذ الصحيح من البعيد يعني مثلا يقول لطلاب العلم عليكم أن تعتنوا بدراسة الصحيحين البخاري ومسلم والله في دراسة السنن ما فيها من الضعاف وربما تعضها دون ذلك ولا أعني الحفظ بمعنى كما يحفظ قارئ القرآن والقرآن وإنما أن يتدارس دائما وأبدا هذه الكتب التي تسمى بالصحاح لكن يعني الصحاح المهم العام أنه يشمل السنن أيضا وهذا لا يحتاج إلى زمن طويل ففي أثناء ذلك ينشغل بالتحقيق بمعنى فهم هذه الأحاديث فهما صحيحا وذلك لا يمكنه إلا بالرجوع إلى كتب أهل العلم الذين عانوا بتفسير هذه الأحاديث وببيان الأحكام التي تستنبط منها هذه الخطة الأولى التي ينبغي أن يشير عليها الطالب ويدخل في هذا المنهج قراءة بعض الكتب الجامعة أحاديث أبواب الفقه مثل مثلا ولو المرام للحاضر المحيى السلامي حيث انه في الغالب في 90 او اكثر لا يسقط عن الحديث الا ويبين صدقه الشقاء او الحسن او الضعف كذلك كتب اخرى وان لم تشتهر كمثل الامام احاديث الاحكام ونحو ذلك المهم ان طالب العلم يتوجه إلى أن تكون دراسته محصورة في الأحاديث الصحيحة وفي فهم هذه الأحاديث على ضوء شرح علماء الحديث من معاني وأحكام بعد ذلك هذا الطالب سيجد نفسه يشعر بأنه أتى تقريبا على هذه الأحاديث الصحيحة وامتلأ صدره فهما وتأثرا بها ويجد نفسه بعد ذلك إلى أن يستمد بحاجة إلى أن يستمد من المعرفة من أحاديث أخرى وانتقل بعد ذلك إلى مثل كتب التخريجات وكتب أخرى التي فيها تمييز صحيح من بعيد هكذا يمشي الخطوات والناس في هذا المجال لا شك سوف يختلفون اختلافا كثيرا على حسب استعداداتهم النفسية والحيوية ونحو ذلك. لكن بدأ يكون من أحاديث صحيحة عناية بدراستها وبفهمها. هذا الذي يمكن لي والله أعلم. ولم يعتني بالتشبيه والتبعيض بالشكل المطلوب لاسترخاء الطرق وقلد الحاكم بالمواضع. فما اعلم له اين اعطيته جهاز من شروط المنه ان اقول له يوجد على المنه لا عفوا لا عفوا من عاده قال الحديث الثوره رضي الله عنه يعني انهم يعني لا يقولون كلمه في مدحا الا اذا كانت يعني أنها غريبة تفضل مني يعني من شيء تفضل مني. أنا قلت ذلك الكلام وهذه أنا صلعت على كل شيء الرجل لكن لما لقيته جاء من رائع الكبيرات وجاء المسألة الظاهرية وجرى نقاش بينه وبينه حول ذلك الشيخ المسمى عبد الله الحبشي والذي كان قد بدأ يرد عليه وأرد عليه وكنت أسعي في غدوده وما يجلني على أنه لا يجب من دورة الحديث. فناقشت الشيخ أحمد بن عمار هذا في بعض من دعاه عبد الله الحبشي فمن هنا تبين لي بالنسبة لعبد الله الحبشي أنه على علم وما مدى زمن إلا وأنا أشهد أيضا أنه على علم أن قضية التخريج والإصدار التصريح والصبر عليه هذا والله شيء آخر لا يمكن أن نشهد به أي عالم يجالسه فنفهم إنه يعلم الوصلة تماما ويعلم عن مجرى التعديل لكن نظريا أن الحكم عليه لأنه يطبق علمه عمليا فهذا بلا شك أنه يحتاج إلى اطلاع على شيء من آثاره وهذا مما لم يكن فقدت عليه يومئذ. لكن هذه الجلسة التي سمعت بها معه في المجلة الظاهرية اكتشفت أنه على علم والمصطلح والقواعد العلماء لكني فيما بعد حينما بدأت أركض على بعض أوطاره تبين لي أنه ليس بمن يعني يوثق بتخريجه ونقله للأعذار وما أدري إذا كنت وقفت على كتيبه صغير الذي سماه المغير المغير أيام صغير هو سلك فيه نشمك أهل رأي في نقد بعض الأحاديث والحكم عليها بالنكالة بالوضع دون الرجوع إلى تخريج هذه الأحاديث تخريجا علميا. وأنا أشهد بنفسي على نفسي أنه في كثير من الأحيان أقف أمام حديث بإسناد ضعيف فيبدو لي أن أحكم عليه لأنه حديث منكر لكنني لا أقنع بهذا فأتتبع ما إذا عسى أن يكون لهذا الحديث طرق أخرى أو ألفاظ قريبة من لفظه فأصل في النهاية إلى أن أكبح من جناح نفسي وأرفع الحديث ليس لمن نكارة فقط بل وإلى الضعف وليس من الضعف بل وربما إلى الحسن بسبب أنني حصلت له من الطرق ما شرح صدري لإنقاذه من الضعف ورفعه إلى مرتبة من التجميل. من الحديث. فهذا الرجل في كتابه النبوية مثلا من كتاب هذا أخطأ بكثير من تخريج أحاديث اللي جاوب به أشرت إليه. فكان واسع الخطو جدا في الحكم على بعض أحاديث اللي كان يصور بالوضع. ولذلك لو أن طالب علم تتبع بعض هذه الحديث لوجدها عندي في صحيح مسلم. والسبب أنه لم يطبق النهج العلمي أهو هو كما قلت لك جمع شهود سمعه في كنجوسة هو عالي لكنه لم يطبق القواعد العلمية في نقله لأحاديث جميع صغير. بينما أنا كما كنت قلت في مقدمة عهد الجامع وضعيف الجامع أنني طريق التتبع لأسانيد الأحاديث أنقذت عشرات بل مئات الأحاديث التي يحكم أسانيدها بضعفها. ولكني لما تتبعت هذه الأحاديث في مصادر أخرى وهي المصادر التي نزاه الشيوخ إليها وجدتها طريقة ثبوتا نسبيا أو ليس صحيحا باعتبار الطريق التي ذكرها شروطه ولكن الاعتبار الطريق الاصلى او الطرق الاخرى. سانقذت بهذا التتبع الواسع مئات الاحاديث من الضعف التي يحكم الشيوخ ببعضها ويحكم الشارع المناوي ببعضها. وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن ما اكثرهم ما هم يعلمون. ليس له أصل ليس له أصل ولا في الحديث من هو بالنسبة للشريط من حسن غيره هو الحديث من حسن غيره كما جاء الحسن من غيره وفيه الصحة من غيره. إذا فرضنا خليفا ضعيفا في مخرجات طرقه لكن له ثلاث طرق او الى طرق قلنا عنه حسن لكن يصار كالكتب بلغ عدده عشر طرق مثلا او ينتقي الى الصحه. ومن هذا القبيل حديث عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يقوم الى الصلاه ولا يتوضا وهو حديث صحيح مجموع طرقه. فإن كان البيهقي رحمه الله يضعف هذا الحديث ويقول أن الحديث ضعيف جميع طرقه لكن سبحان الله أين هو من قاعدة أن الحديث ضعيف أقوى كذا الطرق؟ فلماذا؟ لأنه مخالف ذهبه مع أنه له فضل كبير في دم السنة وخدمة كتب الإمام الشافعي كما هو معروف. نعم مثل الحديث المسلم يكون ساقط في حديث الله وعندما في حديث المجهول العين لا يرتقي أن يكون ضعيف جدا فليس المسلم ساقط هذا ما يكون مظلم. أما قولك أن حديث المجهول يكون ضعيفا جدا فهذا ما لا أعلمه. نعم الذي يغلب على البال أن الذي بين هذا التابعي وبين الرسول عليه السلام إما أن يكون تابعيا مثله وقد يمكن أن يكون صحابيا. فلما تردد الأمر بين هذا وهذا أولا وعلى افتراض أن الراجح أن الساقط بينه وبين الرسول عليه السلام هو تابعي مثله لكن التابعين لم يكن قد بدأ يتسرب فيهم الكذب والوضع لمصالح شخصية أو سياسية أو نحو ذلك من جهة. من جهة أخرى لم يكن ذلك العهد معروفا إلا بالعناية وبالحفظ. فحينما نلاحظ هذه المفارقات التي تضعف حينما ننزل من طبقة التابعي إلى من دونه. فرق علماء الحديث بين الحديث المرسل هذا وبين الحديث الذي فيه حدود مجهول العين. واضح؟ طيب. بعض الناس يقول ان حديث المرسل لا يمكن ان يتكون من متابعات الشواهد، ذلك لان الرجل الساقط يحتمل ان يكون ضعيفا، يحتمل ان يكون مستوفا، ويحتمل ان يكون مثلا. هذا سبق الجواب عن مآلفا. شيخ من مؤسسة دعوية تقوم لها مكاتب ولها منصبين موظفين، هذه المؤسسة قائمة على التبرعات، تبرعات أهل الخير، ومن المتبرعين لهذه المؤسسة بعض البنوك الربوية. هذه المؤسسة تقوم على تشكيل القرآن ونشره، فالرواتب التي تصرف من الموظفين محض أخذها في نسبة يعني ربوية. أما ظننت أنك سوف أسأل هل هذه المؤسسة أو تلك ترضى بقبول هذا التطوع من البنوك من البنك الربوي، ظننت أنك ستسأل هذا السؤال. أما ولم يكن السؤال هو هذا، وإنما كان في رواتب الموظفين. فلا شك أن رواتب الموظفين ما داموا يقومون في وظيفتهم فما يوقع لهم ولو كان مالا ربويا مكشوفا وليس مخليطا لأموال زكية طاهرة أخرى فهي حلال بالنسبة إليهم، لأن المال الذي يأتي من طريق حرام مقابل أجر فالورع هو عدم القبول، لكن الحكم الشرعي يجوز. كما لو مات رجل مراضي أو مقامر أو بائع ثمور أو ما شابه ذلك وخلف ثروة طائلة، هذه الثروة تحل للورثة لأنها جاءتهم بطريق شرعي. كذلك نقول بالنسبة للدول اليوم التي تتعامل بالربا وتوزع رواتب الموظفين من عندها، فالموظف يأخذ هذا المال لقاء وظيفته ولو كان أصله ربويا أو فيه ربا، هذا يحل له. لكن أن يرعى شيء آخر، أما إذا سألت عن يجوز جواب يجوز، لكن المهم في الموضوع وما لفت نظر إليه أن هذه المؤسسات الشرعية أو الدينية عليها لا تقبل مال أو تبرع بنوك معروفة بتعاملها بالربا. شيخ، لئلا يفهم أحد من كلامكم أن هذه المؤسسات التي يعني أموالها خالصة من حيث الربا أنه يلحق بها البنوك مثلا أو المؤسسات القائمة على الربا بيعا وتعاملا وكذا، فحبذا لو هذا النقطة شيخنا يعني أفضل من آيض علي. شيخنا كلامكم كان عن مؤسسة عادية تتعامل بالربا وكذا، فهذا قلت أن العامل فيها يعني يجوز له أخذ هذا الراتب وكذا لأنه يقوم بعمل. ولا يعني ولا أظن بل أعتقد في فتواكم السابق شيخنا أن هذا لا يلحق به البنوك أو المؤسسات القائمة على محاربة الله ورسوله. صحيح. أي نعم. فأحب لو يعني تفريق أنهم يقام على وجه صحيح. العوام ملاحظة الأخ لها وياها في الحقيقة، فإن كلامنا آلفا كان يدور حول بعض المؤسسات الدينية كما ذكرت تحقيق القرآن مثلا، وهذه المؤسسات إنما ينفق عليها أهل الخير، ومنهم كما قلت أصحاب البنوك. فقلت أنا بأن هؤلاء الموظفين في المؤسسات الخيرية يجوز لهم أن يأخذوا تلك الرواتب ولو كان فيها خلط من بعض الأموال الربوية. فالأخ الآن يلفت النظر إلى ما فعلا يجندل حوله كثيرا، لأنه لا يجوز للمسلم أن يكون موظفا في دائرة تتعاطى الربا، البنك الذي يتعاطى الربا، لا يجوز أن يكون موظفا مهما كانت وظيفته ليس لها نشاط مباشر بالربا. وكما أقول في كثير من الأحيان، حظه أنه كالناس يلوم القمامة في هذا البنك، فليس له علاقة مباشرة بالربا بتسجيله وتقديمه وقبضه ونحو ذلك. فنحن نقول لا يجوز مطلقا أن يتوظف المؤمن في بنك ربوي من المدير الأعلى على هذا البنك إلى الكناس، كلهم يتعاونون على المنكر. وربنا عز وجل يقول في صريح القرآن الكريم: فلا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه قد ذكر في بعض الأحاديث ما يفسر به الآية الكريمة: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، من ذلك ما له مشاش بموضوع البنوك، قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا ومنكله وكاتبه وشاهديه. شاهديه ممكن يكون بره، ليسوا موظفين في البنك، لكن لأنهم يعينون على إطعام الربا وعلى إيش أكله، ولذلك تنالتهم اللعنة والعياذ بالله تعالى. طبعا الحديث لعن الله في الخمسة عشرة، وقد عدد الرسول عليه السلام هذه الأنواع، وذلك بجامع اشتراكها كلها هذه الأنواع على تعاون على شرب الخمر، كل بحسب طريقته. هل يجوز للمسلم أن يشارك شخص بتجارة وهذا الشخص لعله عنده بعض المعاملات الربوية؟ فكيف يعني هذه الحال؟ أظن الجواب يوهل مما سبق في فتوى وفي تقوى. الفتوى أنه يجوز ما دام أن ماله ليس ربويا أولا كله، وما دام أن الشركة ليست قائمة على أساس ربوي. لكن التقوى الابتعاد عن التعاون مع هذا الإنسان ربما بمشروع يعني زائد طبعا. بعض البنوك الربوية تطبع كتب العقيدة السلفية، فما كيف قراءة هذه الكتب من حكم كيف؟ من عرف أن هذه كتب من طبع تلك البنوك أو ذاك البنك لا يستعين بها على بعض، أن لا بركة فيها. يعني يكتبون خلف الكتاب إيمانا من البنك الفلاني بوجوب الدعوة إلى الله، طبعت هذا الكتاب. وتهوين منكرهم إن لم يكن سخرية لكتب العلم. شيخ، بالنسبة لخبر من المستريح من المستراح فيه راوي اسمه عمرو بن حلحلة، ما ذكروا بأن له ترجمة توثيق وهو بتصنيف البخاري. بعض الناس يضعف هذا الحديث، رجل مجهول، وإن تصلت إلى أهل الحق حسته باعتبار الصلاة، كيف يرد على أمثال هؤلاء؟ يقول أنه رد في جوابك، رد في جوابك. لكن هو من حل هذا أنا أذكر ثقة اسمه كلام هنا الرابع عنده الزبري الرابع عنده شيء هذا ثقة محمد الله من حل حلة الجيبي عن أبو كعب المالك أن الرسول مر عليه بينادى فقال مستريح ومستراح، فقالوا يا رسول الله وسلم، قالوا عبد المؤمن مثل الدنيا لا آخر الحديث. ما وجدنا له، ما وجدنا نحن وجميع الطرق يعني حتى توصل الإمام عنها ما وجدتم ماذا وعنوات توفيق قرة على الأسود حتى في التهديد إذا حتى الشيخ محمد عبد الوهاب العدلي من اليوم يعني يضاعفه وهو أظن متفق عليه من حديث الموقف، فما أدري يا شيخ يعني حتى في السلسلة الحديثة الصحيحة عشان ينتقص هذا لقبلتكم يعني ما وقفتم عنه كثيرا ما رجعتموه شاهد للحديث يعني هذا الذي وقفت عليه هذا الأقصى شيخ الشواهد على في الحال ما دام فينا شواهد صحيح فما يوجد تبعيد. هذا رجل مجهول نفترضه. نعم. فما بال الشواهد عنده من بل نضعه. نعم جزاك الله خير. لا يوجد أن يكون الحديث من صحيحها إلا بالنسبة ثلثة حديث الثارشين فقط إلا مجلد الأول أظن بأثنين يعني شأن الحديث لأنه هو من الوائدة من الشيخ جاهد اللحل مجلد الأول كثيرا ذكرت الشيخ من المجهول مجهول العين ومجهول العين وحتى مجهول العين ومجهول العين حال لا مجهول العين ومجهول العين يتفقى الأول كنتم مجهول ضعيف جدا وخطأ هو ليس ضعيف جدا ولكنه ضعيف الحكم فإن بلغت يعني مجهول عين من طريق أخرى تقول عليه لكنه سيدخل مجهول عين يعني يعملوا لي من طريق مجهول عين فيه مجهول عين إذا كانت الجهالة في كل من السندين في طبقة واحدة فلا يتخوى أحدهما بالآخر. نقوم على كل الغير. أما إذا كانت الجهالة مختلفة الطبقة كان يكون مثلا الرجل مجهول هو الشيخ المؤلف على طريق. طريق آخر أن يكون مجهول هو تابع تابعي. فهنا يتبين الباحث لأن الجهالة هنا ليست في طبقة واحدة. وما هو السر في التطبيق هذا الذي أذكره؟ لأن الجهالة إذا كانت في كل من الطريقين في طبقة واحدة لا يمكن أن يكون المجهول هو واحد. في هذه الحالة يجوز تقوية الشيء بنفسه. أما حينما تكون الجهالة في طبقتين مختلفتين كما بينت آنفا فهنا ذاك يمكن أن يقال يتقوى الحديث مجموع السندين مجهولين. عليكم السلام. هذا كيف السلام. تفضل. في القصة الصحيحة الرابع الحديث العاشر بعد المئة السابعة عشر من الألف إنما يستريح من غفر له. ذكرت شيخنا حديث عائشة حديث بناء حديث محمد بن عروة مرسلا ما تكلمت عليه ثم قلت وبالجملة فيبدو من هذه الطرق أن للحديث أصلا أصيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما ويشهد له حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر أو مر عليه بجنازة فقال مستريح أو مستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأداها إلى رحمة الله والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. خرجه مالك عنه البخاري وكذا مسلم والنسائي وأحمد كلهم عنه عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب المالك عنه وهنا الشاهد وهو قوي. وخرجه الشيخان والنسائي وأحمد من طرق أخرى عن ابن كعبه فهو متابع. إذا الرجل يضعفونه هل نفس بنقلكم بما ننشد إليه ما لا يليقه أم لا نفس بكم لننقله ما لا يليقه؟ قال أبو بطاطة جميلة أن الوهم ليس في محمد بن عمرو بن حلحلة الجليل قد يكون في صوته. هل يعني يعود ذلك؟ قد يكون فيه يعني كثيرا هو فوقه يعني هو المتعب كان لا هل يعود فيه؟ هو ابن عبد الله وابن عبد الرحمن الشيخ محمد داخليان وما ترجم منه ولا تعزز ذنبيهم صلى الله عليه وسلم إذا ما سيعوات الله هذا من احنا ايتام هنا كيف يبارك إن شاء الله فأنا شك في سؤال يعني ملح علينا أرجو لا يكون من الأفهام أنه مثل جمعة الشيخ مقبل هذه الوادع إذا الله خير سليمهم يعني ما أدري إيش لكم هل لكم عليها ملاحظات في قضية التصحيح وأي يعني تحقيقات؟ أنا أقول دائما أن هؤلاء طيبين إن شاء الله وناشئين وعليهم أن يتفائدوا في إظهارهم لأحكامهم عن الأحاديث. والله نحن مسرور جدا بأن توجد هناك مدرسة تعنى بتربية تلامذة على الاشتغال بعلم الحديث تصحيحا وتضعيفا. لكن أنا أقول دائما لإخواننا أن الناشئين في هذا المجال عليهم أن لا يتشجعوا في التأليف للناس، عليهم أن يتشجعوا للتأليف لأنفسهم، أي أن يؤلفوا وأن يتركوا تأليفهم في مكاتبهم الخاصة، لريثما يشعرون بأنهم صاروا علماء حقا وليسوا طلاب علم، صاروا علماء يشهد لهم أهل العلم من قبل الذين يعرفون قدر العلماء وفضلهم. والذي يلاحظه الآن أن هناك جرأة غريبة جدا في التأليف وفي الاعتداد بالنفس فيما هم بصدده من الاشتغال بعلم الحديث، فهنا يكمن من خطأ. وأتذكر في هذه المناسبة حكمة قالها بعضهم قديما: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. ولذلك ما أقول في من أشرت إليهم ولا في غيرهم ممن هم يعملون الآن في علم الحديث في مختلف البلاد الإسلامية، وهذا بلا شك مما يبشر بخير كبير فيما إذا التزموا الأدب العلمي. ما أقول فيهم إلا أن الله تبارك وتعالى أرجوه أن يبارك لهم في خطاهم وأن يعرفوا أنفسهم. فقد قيل: ولو كان حديثا لا أصل له، لكن في حكمة: من عرف نفسه فقد عرف ربه. يجب الإنسان يعرف أنه مضى عليه سنتين ثلاثة خمسة وهو يعمل في علم الحديث، فوضحت له بعض الأمور فيستعجل في بيانها ولما لم ينظر بعد. هذا ما أقوله بالنسبة لطلاب العلم. وأنا ألمه شيئا ربما لا يلمه غيري، اقتباسا من قوله عليه السلام: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. مضى على علم الحديث مع الأسف الشديد قرون، لا أحد من أهل العلم يرفع رأسه إليه إلا أفراد قليلين جدا، فكأن هذا العلم درس وانتهى أمره. الآن فعل الناس لهذا العلم ولضرورتهم، وكانت فيئتهم أمرا طبيعيا مع الفيئة الأسرى التي أنقذتهم من الذنوب المذهبي من التقليد المذهبي. فاستلجم هذا أو هذه النقلة من الاهتمام عن الحديث، لأن الفقه الذي يراد تمييز الأقوال المختلفة فيه لا شك أنه لا سبيل إليه إلا بعلم الحديث. فتنبهوا لخطورة علم الحديث ولأهميته، فاهتموا بذلك اهتماما كبيرا، وبخاصة في بعض الجامعات. وأنا أذكر حينها كنت أستاذا في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة أن الطلاب كانوا يقبلون على علم الحديث بصورة خاصة الذي كنت أدرسه، وكانوا يلاحقوننا كما تلاحقوننا تماما. لماذا؟ لشعورهم بأنهم بحاجة إلى هذا العلم. وأذكر جيدا أن الحركة التي يعني جدت في الجامعة الإسلامية كانت حركة عجيبة عجيبة جدا، بحيث أن الأساتذة أنفسهم قد اضطروا إلى أن لا يتوسعوا في رواية الأحاديث إلا متحفظين، لأنهم يجدوا أمامهم طلابا كلما أورد شيخ الفقهي أو التفسيري أو الأصول حديثا يا أستاذ هذا الحديث ما رواه ما صحته هذا لم يكن في أي جامعة في الدنيا من قبل. فصار هناك حركة وأذكر بالمناسبة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق لعلكم تسمعون به أو تعرفونه كان من ذوي الطلاب الذين أدرس عليهم في السنة الثانية والثالثة. يعني ذات يوم قال لي يا أستاذ حديث معاذ بن جبل مما تحكم قال بكتاب الله إلى آخره هذا حديث صحيح؟ قلت له هذا حديث منكر وتحدث معه طويلا في هذا الصدد. قال الأستاذ فلان أستاذ الأصول أورده. قلت هذا أمر مثلا به كتب الأصول ومشايخ الأصول حيث يريدونه بمناسبة القياس. في الدرس التالي قام عبد الرحمن عبد الخالق ليقول لأستاذه يا أستاذ أنت أوردت الحديث فلاني الدرس الماضي وإذا هو حديث لا يصح بل هو منكر. قال له عند الله قال والله سألنا شيخ الحديث نرضاني لو المرة يقصدني في داري. وكان داري يومئذ انتهاء دار الشيخ عمر القلادة يقول لي بلغني كذا وكذا. قلت له نعم. قال ممكن هذا الحديث مثلا خرجت لنا. قال ممكن انصل عليه بكل شروط صدق. وإذا به في الدرس الثالث يقول هذا الحديث له طرق يتقوى بها الطرق أنا أوردتها وهينت عيلا لها. لكن مع الأسف كان الشيخ بن قيم الجوزي رحمه الله وفكاذي أداب المكرمين قوى حديث معاذ في السنن سنن داود بتاريخ أخرى في سنن الناجح اشتبه عليه راوي لآخر الراوي هذا اسمه سعيد ولا ايه المصدود بالزندقة اشتبه عليه براوي آخر ممكن أن يسأل اسمه فقواه به. هو الرجل الأصولي الذي قرأ تخريم الحديث رد النظر عن نقدي وأخذ بكلام المقيم من باب القاعدة الكافرة الغاية تبرر الوسيلة وأخذ يتكلم يومئذ بما لا يليق. والشاهد أن هذه النهضة هذه اليقظة هي رد الفعل للخروج السابق بدأ في هذه الثورة. لكن هذه الثورة أيضا ستستقر. أنا ما دي مطول يا أبو ليلى يعني عشان يتطور بدي يدخل شوية جوا يا الله. هذه الثورة فيما بعد إن شاء الله تصل للوضع الطبيعي ويظهر فيه المهدون والمحققون في هذا العلم على قاعدة قوله تعالى أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض. يسأل أحد طلبة العلم فيقول قرأنا ردكم على فضيلة الشيخ بكر أبو زيد في حديث العجل من كتاب تمام عيونه وهو رد علمي متين ولله الحمد ولكن تخلله بعض العبارات التي اقتضتها طبيعة الرد. ولكن قد استغل بعض هذه العبارات أو قد استغل بعض أهل البدع شيئا من هذه العبارات في الطعن بأهل السنة زاعمين أنهم يرد بعضهم على بعض ويتكلم بعضهم في بعض. فدرءا لهذه الظنون الفاسدة من هؤلاء المبتدعة نرجو منكم بيان رأيكم الجلي الواضح للشيخ بكر أبو زيد وفي وقفاته القوية وردوده الكثيرة على أهل الأهواء مثل الزاهد الكوثري وتمهيده الحفي به المنتسب إليه وكذا الغمار والصابون وغيره مجزاكم الله خير. نحن نقول ندعي أننا ننتمي إلى السلف الصالح، ونرجو أن تكون هذه الدعوة في هذا الانتشال حقيقة واقعة، ولا يكون اسما غير مسمى. ونعلم أن السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا لا يتملك بعضهم لبعض، ولا يداري بعضهم بعضا في سبيل الحق. ولأجل ذلك قال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله كلمته المأثورة والمشهورة: ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر. فنحن حينما نرد على الشيخ القاضي المذكور الشيخ بكر رضي الله خيرا، إنما نريد الانتصار للسنة وليس الانتصار لشخص. فهو رجل فيما علمنا ولم يزكي على الله أحدا، من إخواننا الذابين عن السنة ومدافعين عن منهج السلف الصالح والمتتبعين لأخطاء أهل البدعة وأهل الضلال. لكن هذا اعترافنا هذا ليس مجاملة، وإنما هو تعبير عما في النفس، إلا أن هذا في اعتقادي ما يحول بيني وبين بيان الحق في ردي على مثله، ما دمت أرى أنه كان واهما فيما أقدم عليه ما يتعلق بذلك الحديث. واستغلال المستغلين الحقيقة هذا أمر لا يمكن الخلاص منه، لأنهم دائما وأبدا يصعدون في الماء العكر. ولكن نحن علينا أن نعرف هؤلاء قبل غيرهم أن أهل السنة وإن اختلفوا في بعض الفرعيات لهم أسوة في ذلك بالسلف الصالح، وهم أصحاب الرسول عليه السلام ومن جاء بعدهم من أهل القرون الثلاثة مشهودهم الخيرية. حسبنا أن نكون متفقين في أصول الشريعة وقواعدها وعقائدها، ولا دليل علينا فيما إذا اختلفنا في بعض المسائل الفرعية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.